إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، كنا قد تكلمنا في خطبة سابقة عن غربة الإسلام، وأن الإسلام كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وذكرنا أن غربة الإسلام تنقسم إلى قسمين: غربة المسلمين بين أهل الملل المختلفة، وغربة الإسلام داخل أهل الإسلام، غربة المسلم المتمسك بدينه وبأحكام شريعة ربه سبحانه وتعالى بين من ينتسبون إلى الإسلام وهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فهذا النوع من الغربة أشد مرارة على المسلم، وسبحان الله لا يكاد يمر شهر أو أسبوع إلا ويسمع المسلم في أخبار العالم الإسلامي وأخبار بلاد المسلمين والمسؤولين في بلاد المسلمين ما يؤكد حصول هذه الغربة، وما هو مظهر من مظاهر غربة الإسلام داخل بلاد الإسلام وداخل المسلمين. ومن مظاهر هذه الغربة ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أشراط الساعة أن ينطق الرويبضة أو تنطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، يعني في الأمر الذي يعم المسلمين والأمور التي يحتاج عموم المسلمين إلى معرفتها وتتعلق بهم، وهو رجل تافه ليس أهلا لأن يخوض في هذه الأمور ولا أن يتكلم في هذه الموضوعات. وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات. إن بين يدي الساعة، قبل أن تقوم الساعة، ستأتي سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخؤون ويخون فيها الأمين. يؤتمن فيها الخؤون ويخون فيها الأمين، وتنطق الرويبضة. فقالوا وما الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العنب. أيها الإخوة الكرام، لعلكم سمعتم ما صرح به شخص معين كوزير ثقافة في إحدى البلاد الإسلامية العربية في جمهورية مصر العربية، التي يعني هي أكبر الدول العربية في عدد سكانها وعدد مسلميها. فوزير الثقافة في هذه البلاد يصرح تصريحات فيها استهزاء بحجاب المرأة المسلمة ومهاجمة للحجاب، ويدعي أن الحجاب تخلف وأنه رجعية، ويتحسر على زمن ابتعد فيه المسلمون عن دينهم ثم غاضه عودة المسلمين إلى تمسكهم بدينهم وعودة الحجاب وهذه الصحوة المباركة في بلاد المسلمين، فإنها مما يغيظ أعداء الله تعالى وأعداء رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فيتحسر على أيام يقول يعني إنها مرت من قبل بعد الاحتلال الأجنبي لمصر وكذا، وأن مصر كانت يعني مثل أوروبا وكان الحجاب يعني نادرا ما يرى وكذا، ويقول يعني إنه الآن بدأ الحجاب ينتشر، وهذا مما يغيظه ويسوءه، ويقول يعني عامله الله بما يستحق، يعني يقول إن شعر المرأة مثل الزهرة الجميلة أو كذا، فكيف تستر هذه يعني الزهور وهذا الجمال يغطى وكذا، ويصف الحجاب بأنه قبح وأنه رجعية وكذا إلى آخر ما قال. ففي الحقيقة يعني هذا الأمر كما ذكرنا يؤكد ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من غربة الإسلام ومن نطق هؤلاء التافهين في أمر العامة وأمر المسلمين. وسبحان الله، يعني هذا الشخص بالذات أخزاه الله سبحانه وتعالى، وهذا من البشائر. دائما المحنة يكون في ثناياها منح من الله سبحانه وتعالى، فبفضل الله تعالى يعني هذا الرجل أصبح منبوذا حتى من الحزب الحاكم في مصر ومن المسؤولين في مصر، على خلاف ما كان يتوقع يعني من سكوتهم عنه أو كذا، فيعني نبذه حزبه الذي ينتمي إليه، وعقدوا له مساءلات في يعني مجلس الشعب وكذا، وكثير من المسؤولين الكبار في الحكومة وكذا أخبروا أن نساءهم محجبات وأنه تطاول على يعني فئة كبيرة من عموم المسلمين وكذا. ومن المفارقات يعني المضحكة المبكية يعني أن هذا الرجل هو وزير ثقافة، وعقدوا معه لقاء في إحدى القنوات الفضائية وكذا، فيقول يعني يدافع عن نفسه وعن تهجمه على الحجاب، فيقول يعني إن الحجاب ليس ركنا من أركان الإسلام، وأنه يعني عندما تهجم على الحجاب نظر الناس إليه كأنه تهجم على ركن من أركان الإسلام الأربعة، وإنه ليس حجاب ليس ركنا من الأركان الأربعة بالإسلام وكذا، وكررها والعياذ بالله تعالى. فالعجيب أن هذا الرجل وزير ثقافة منذ 20 سنة ويخفى عليه أن أركان الإسلام 5، وهو يعني ما هو مقرر يمكن في كتب الصف الأول الابتدائي، والعياذ بالله تعالى يعني تخفى عليه هذه المعلومات. وسيرة هذا الرجل والعياذ بالله تعالى يعني في فساده الأخلاقي وتأييده يعني للشذوذ والفاحشة يعني وكذا، له يعني مسيرة في هذا الأمر، وهو غير متزوج رغم كبر سنه، ويسأل عن سبب عدم زواجه وكذا، فيقول يعني إنه لو تزوج فسيكون يعني محصورا في امرأة واحدة فقط، وهو لا يريد أن يكون له امرأة واحدة فقط، ويقول إنه الإنسان إذا احتاج إلى اللبن أو كذا ليس بالضرورة أن يشتري بقرة، ويمكنه أن يشتري اللبن يعني من أي مكان وكذا، إلى آخر يعني الكلام القبيح الفاحش الذي يصدر من هذا الرجل، ويعني هو يزعم أنه يعني يسعى إلى تكريم المرأة وإلى تحرير المرأة. أيها الإخوة الكرام، الحجاب الذي تطاول عليه هذا الرجل، وليس هو وحده، وإنما هو يعني حلقة في سلسلة من تطاول عدد من المحسوبين على الإسلام والمحسوبين على المسلمين، بين الفينة والأخرى يخرج واحد منهم وراء الآخر يتطاول على الحجاب. فالحجاب أيها الإخوة الكرام هو من المعلوم من الدين بالضرورة، من الأمور الأساسية في دين الإسلام التي نص عليها كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى في مواضع عديدة، ونصت عليها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون، وهؤلاء يحاولون تشكيك المسلمين في ثوابت دينهم، ويحاولون زعزعة ثقة المسلمين في ثوابت دينهم. فالحجاب ليس من الأمور الفرعية التي يمكن أن يقبل فيها جدل أو يقبل فيها نقاش، وإنما هو فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأجمع عليها المسلمون. يعني الخلاف الذي يقع بين علماء المسلمين محصور في يعني نطاق ضيق داخل صفة هذا الحجاب فيما يتعلق بستر الوجه والكفين، لكن مبدأ الحجاب وستر بقية بدن المرأة المسلمة هو أمر مجمع عليه، وأمر يعلمه المسلم بالضرورة من دينه، لا يقبل التشكيك ولا يقبل الطعن فيه. ودل على ذلك نصوص عديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى، منها قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك ونساء قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذي وكان الله غفورا رحيما. فإذا يعني هذا الأمر بالحجاب ليس خاصا بأمهات المؤمنين كما يريد البعض أن يصور ويزعم، وإنما هو أمر أمر الله سبحانه وتعالى به نساء المؤمنين أمرا صريحا في كتابه الكريم: يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو الملاءة أو الملحفة أو يعني الثوب الواسع الفضفاض الذي يعم البدن، هذا تفسير الجلباب، أنه الثوب الواسع الفضفاض الذي يعم البدن. فتجد المفسرين من الصحابة رضي الله عنهم يقولون من جلابيبهن، يقولون الجلباب هو الملاءة، أو الجلباب هو الملحفة، أو نحو ذلك يعني من التعبيرات التي تشير إلى أنه ثوب واسع فضفاض. ويدنين عليهن يعني يغطين به أبدانهن، ويأتي الإدناء بمعنى إلقاء الثوب يعني من الرأس إلى القدم، الإدناء يعني إلقاء الثوب من الرأس إلى البدن. يعني المفسرون من الصحابة رضي الله عنهم يقولون هو الجلباب أو الملحفة، تلف به بدنها أو تدنيه من رأسها إلى رجلها إلى قدمها. فهذا أمر صريح من رب العالمين سبحانه وتعالى موجه لعموم نساء المؤمنين. ويأتي التعليل في الآية الكريمة بقوله سبحانه وتعالى: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعني أن يعرفن بعفتهن وأنهن عفيفات فلا يؤذين، يعني فلا يتعرض لهن الفساق، لا يتعرض الفساق لهن بأذن. وذلك أن الإماء كن يخرجن كاشفات الرؤوس وغير محجبات، فكان بعض الفساق ربما يعني تحرش بهن أو تغزل بهن أو يعني آذاهن أو كذا. فأمر الله تعالى نساء المؤمنين بإدناء الجلابيب عليهن حتى يعرفن ويعرف أنهن حرائر عفيفات فلا يؤذين فلا يتطاول عليهن أحد. وهذا من الأمور الملاحظة والمشاهدة أن المرأة المسلمة المحجبة حجابا شرعيا لا يتطاول عليها الفساق ولا ينالها أذاهم، وإنما هذا الأذى يعني دائما تتعرض له المرأة المتكشفة. كذلك أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن إلى آخر الآية الكريمة. حصر الله سبحانه وتعالى فيها من يباح إبداء الزينة أمامهم في فئات محددة، يعني هم المحارم، محارم المرأة وزوج المرأة، هؤلاء أباح الله تعالى للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها أمامهم، وما عدا ذلك فإن الله تعالى أمر المرأة المسلمة أن تخفي زينتها عنهم. وهذا الخطاب أيضا لعموم المؤمنات، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، كل المؤمنات ليس خاصا بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن كما يزعم هؤلاء، وإنما هو أمر لعموم المؤمنات، يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما هو تفسير ما ظهر منها؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعضهم يقول ما ظهر منها هو الوجه والكفان، مثل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن يعني عدد من الصحابة. والفريق الآخر يقول إلا ما ظهر منها هو ظاهر الثياب، يقول المرأة عليها أن تستر جميع البدن بما فيه الوجه والكفان، ويعني لا تبدي إلا ما ظهر، يقولون هو ظاهر الثياب، مثل ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. معنى ظاهر الثياب يعني أن المرأة تعذر في يعني الثياب الظاهرة التي تبدي طول المرأة وعرضها ويعني الملامح العامة يعني لجسمها التي لا يمكن إخفاؤها، فيقولون هذه هي التي عفي عنها، لكن عليها أن تستر جميع البدن بما في ذلك ستر الوجه والكفين. فهذان قولان للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولفقهاء المسلمين من بعدهم، فستر الوجه والكفين بعض الفقهاء يقول هو واجب وفرض، وبعضهم يقول هو سنة ومستحب، لكن ما عدا ذلك فهو محل إجماع واتفاق بين المسلمين كافة أنه يجب عدم إبدائه. وقوله سبحانه وتعالى ولا وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمار هو غطاء الرأس، الخمار هو غطاء الرأس، والجيب قالوا جيب القميص أو جيب الثوب أو كذا، هو فتحة الثوب التي يعني يدخل منها الرأس، فهذه الفتحة يعني ربما أبدت شيئا من العنق أو الصدر أو كذا، فأمرت المرأة المسلمة أن تلقي الخمار على جيب القميص، يعني على فتحة رأس القميص حتى تغطي رأسها وتغطي صدرها بهذا الخمار. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لهذه الفئات المحددة التي يعني أباح الله سبحانه وتعالى للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها أمامهم، وهم المحارم والأزواج. كذلك أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهذه الآية وردت في سياق أمر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لكن قال العلماء يعني إن أمرهن بذلك أمر لعموم النساء من باب أولى، إذا كان يعني أمهات المؤمنين أمرنا بذلك، وهن في مقام الأمهات لعموم المؤمنين، ومع ذلك يعني أمرهن الله تعالى بالحجاب حتى لا يطمع فيهن من في قلبه مرض. فليس معنى هذا خصوصية الحجاب بأمهات المؤمنين، لأن هناك آيات أخرى تأمر عموم نساء المؤمنين بالحجاب، والآيات التي أمرت أمهات المؤمنين يعني أمرا خاصا لأنهن قدوة وأسوة لعموم النساء. وإذا كنا أمهات المؤمنين يعني حذرهن الله تعالى أن يتركن الحجاب حتى لا يطمع فيهن من في قلبه مرض، فغيرهن من باب أولى، يعني هو أولى بالحجاب وأولى بالستر. فيقول سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويذكر المفسرون عن تبرج الجاهلية الأولى، ما هو تبرج الجاهلية الأولى؟ قال المفسرون يعني كانت المرأة في الجاهلية، كانت المرأة في الجاهلية كانت تستر جميع البدن ما عدا يعني أنها كانت يعني تضع شيئا على رأسها ثم تلقيه خلف ظهرها، فيبدو عنقها ويبدو يعني فتحة يعني الرأس في الثوب، يعني تلبس يعني فستانا أو يعني عباءة أو كذا. وتضع المرأة في الجاهلية كانت لا تكشف شعرها، كانت يعني تستر شعرها لكن تضع يعني شيئا فوق شعرها وتلقيه خلف ظهرها، فيبدو عنقها ويبدو يعني فتحة جيب القميص أو كذا. فسمى الله سبحانه وتعالى ذلك تبرج الجاهلية الأولى، ونهى نساء المؤمنات عن ذلك. وقال سبحانه وتعالى في خطاب أمهات المؤمنين وفي الحديث عنهن: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فأمر الله تعالى المؤمنين إذا طلبوا حاجة من أمهات المؤمنين أن يسألوهن من وراء حجاب. فالحجاب يعني قال العلماء يعني أحد أمرين هنا، يعني إما من وراء يعني جدار أو كذا، تكون يعني المرأة في حجرة مغلقة أو كذا ويخاطبها من وراء حجاب، يعني من وراء الباب أو من وراء ستار أو جدار أو كذا، أو من وراء حجاب يعني تكون المرأة مرتدية حجابها ويخاطبها الرجل من وراء حجاب. فهذه أيها الإخوة الكرام يعني آيات الحجاب في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا يبين أن الحجاب فرض فرضه الله سبحانه وتعالى وأمر به في كتابه الكريم. وأما في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فحديث الحجاب كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صنفين من أهل النار لم يرهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد، وسيأتي هذان الصنفان في آخر الزمان، وقد أتيا كما أخبر صلى الله عليه وسلم: رجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها الناس، من الظلمة الذين يعتدون على الناس بغير حق. والصنف الثاني هو هؤلاء المتبرجات الكاسيات العاريات، قالوا معنى كاسيات عاريات يعني يلبسن ثيابا شفافة تبدي لون جلدها، فهي كاسية وعارية في نفس الوقت، كاسية عليها ثياب لكن هذه الثياب تشف عما تحتها، أو تلبس ثيابا ضيقة تبين حجم أعضائها، فهي كاسية عليها ثياب وهي عارية في نفس الوقت، لأن هذه الثياب لا تستر تفاصيل بدنها وكذا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كانت كذلك أنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن حملة أعداء الإسلام على الحجاب حملة شرسة وحملة شعواء، لأنهم علموا أن صلاح الأمة الإسلامية في صلاح نسائها، وأن المرأة إذا صلحت صلح الأطفال وتربى الأطفال على مكارم الأخلاق وعلى التمسك بالدين، فلذلك حرص أعداء الإسلام على إفساد المرأة المسلمة. وكذلك أيضا لأن الحجاب شعيرة ظاهرة وعلامة ظاهرة تدل على تمسك المسلمين بدينهم، هناك شعائر إسلامية يعني باطنة لا تكون ظاهرة أمام الناس، فتكون بين العبد وربه أو يؤديها المسلم في بيته أو داخل المسجد فلا يبدو أثرها أمام الآخرين، لكن الحجاب من الشعائر الإسلامية الظاهرة التي تدل على تمسك المسلمين بدينهم. فلذلك نجد أن الحملة شرسة وشديدة على الحجاب، لأنهم لا يريدون أن يظهر أثر يدل على أن المسلمين لا زالوا متمسكين بدينهم، يريدون أن يذوب المسلمون في المجتمعات غير الإسلامية ولا يكون لهم تميز بدينهم ولا بعقيدتهم ولا بمنهجهم. فلذلك يعني أعداء الإسلام يدعون أنهم يسعون إلى تحرير المرأة وإلى إنقاذ المرأة وأن الإسلام استعبد المرأة وكذا، ويأتون بشعارات جوفاء لا حقيقة لها، يخدعون بها الجاهلين. وحقيقة الأمر أن الإسلام هو الذي رفع من شأن المرأة وأعلى من مكانتها، وأن استعباد المرأة موجود في الغرب وموجود في الديانات الأخرى وليس عند المسلمين، فالمرأة لم تكرم كتكريمها في الإسلام. الإسلام كرم المرأة كأم، فأوجب على أبنائها البر بها، وألا يتلفظ الأبناء لها بكلمة أف، وأن يعني يعنى الأبناء بشؤونها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لزوم رجلها سبب لدخول الجنة، قال ألزم رجلها فثم الجنة، أي عن الأم، وأنها أحق الناس بحسن الصحبة. وكرم الإسلام المرأة كأخت وكرمها كبنت، فأمر الأخ وأمر الأب بالإحسان إلى الأخوات والإحسان إلى البنات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فأدبهن وأحسن إليهن كن له سترا وحجابا من النار. قالوا واثنتان يا رسول الله؟ قال واثنتان. قالوا وواحدة؟ قال وواحدة، الذي يكون له بنت أو يكون له أخت ويؤدبها يعلمها الآداب الكريمة والأخلاق الفاضلة ويحسن إليها تكون له سترا وتكون له حجابا من النار. وكرم الإسلام المرأة كزوجة، فأمر زوجها أن يعاشرها بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، جعل مقياس الخيرية ومقياس الفضل هو أن يكون الإنسان خيرا لأهله، وكلما كان حسن الخلق مع زوجته وكلما كان ذلك علامة على يعني خيريته. ويقول صلى الله عليه وسلم وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. وأوجب الإسلام على الرجل أن ينفق على زوجته ويرعاها ويقوم بجميع شؤونها، ثم أولادها من بعده يتولون رعايتها والقيام بشؤونها والإنفاق عليها، فليس هناك تكريم أعظم من تكريم الإسلام للمرأة. وهذه حقيقة يعني يدركها نساء الغرب ممن شرح الله تعالى صدورهن للإسلام، وحتى اللائي لم يسلم يدركن حقيقة الذل والعبودية الموجودة في الغرب والقوانين الغربية. لذلك يعني فإن نسبة دخول النساء الغربيات في الإسلام تفوق نسبة دخول الرجال بكثير، وذلك لما يعني تجد نساء الغرب في الإسلام من الإكرام للمرأة و يعني الإحسان إليها. وكذلك أيضا يعني كثير من النساء في الحقيقة المسلمات اللائي شرح الله تعالى صدورهن من أهل هذه البلاد والمجتمعات الغربية يذكرن في سبب إسلامهن أن المرأة في الغرب تعامل كسلعة تجارية، ودور المرأة يعني ونظرتهم إلى المرأة منحصرة في يعني استعمال المرأة كمصدر يعني للشهوة، واستعمال المرأة للدعاية للبضائع والسلع التجارية ونحو ذلك. فإذا ما كبرت المرأة ويعني زال تميزها بمسألة يعني الجمال وحسن الخلقة وكذا لم يعد لها قيمة ولم يعد لها وزن عندهم، ثم معاناة المرأة لديهم سواء وهي زوجة من جهة تكليفها بالإنفاق وتحميلها بنصف مصاريف البيت ونصف مصاريف الأسرة وكذا، وكذلك أيضا تكليفها يعني بهذه النفقات حال كونها أما فلا تجد من أولادها من يرعاها ولا من ينفق عليها. فتجد المرأة في هذه المجتمعات يعني في عمر 70 و70 وكذا، وتقف تعمل يعني بالساعات الطوال من أجل تأمين لقمة عيشها، ولا تجد من أولادها من يقوم بأمرها ويعنى بها. مظاهر لا تجد هذه المظاهر في بلاد المسلمين. فحقيقة الأمر أن الإسلام هو الذي كرم المرأة وأعلى من شأنها، ولكن للأسف الشديد يعني فإن المجتمعات الإسلامية وجدت أذنابا للغرب يرددون كالببغاوات يعني ما يقوله أعداء الإسلام، ويبثونه في المسلمين ويلقون الشبه في نفوس المسلمات حتى يتمردن على الحجاب الشرعي وعلى أحكام شريعة الإسلام. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة، شبرا بشبر وزراعا بزراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب يضرب به المثل في الضيق ونتن الرائحة. والعياذ بالله تعالى هناك يعني طائفة يسيرون حذو الأمم السابقة شبرا بشبر وزراعا بزراع، حتى في يعني قبائح أعمالهم وقبائح سلوكهم وأخلاقهم يتبعونهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أو قال: فمن القوم إلا أولئك. والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. فلتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني سنن اليهود والنصارى وطريقة اليهود والنصارى، شبرا بشبر وزراعا بزراع. فللأسف يعني كما ذكرنا وجد الغرب أبواقا له يرددون هذه التهم التي يعني يتهمون بها الحجاب وأحكام شريعة الإسلام، وافتعلوا معركة وهمية يسمونها تحرير المرأة، يزعمون أنهم يحررونها من أحكام الإسلام ومن أحكام الدين. والتحرير الحقيقي لو كانوا يفقهون أو لو كانوا يعلمون هو تحرير المرأة من عبودية الشهوات، ومن أن تكون المرأة يعني عبدة لشهوات نفسها ولشهوات الطامعين فيها، وأن تكون أمة لله سبحانه وتعالى. هذه يعني هذا هو التحرير الحقيقي، أن تتحرر المرأة من عبودية ما سوى الله سبحانه وتعالى، وأن تصبح أمة لله تعالى وحده، ليس